الإمام. لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ نعم، إذا كان غائب. طيب إذا كان ما هم مأموم، هذا اللي قد ما عنده واحد هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني هات له، يطلب منه الرد بالإشارة. وهنا يقول فيغمزني. يقول نحن نصلي. وبهذا قال مالك المختصر بن عبد الحكم وأشهب بن حبيب في جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة، لأنه وإن كان تلاوة القرآن لكنه في معنى المكالمة، ولذا منعه بعض، منع بعضهم الفتح على الإمام. نعم، لأنه في معنى مكالمة الإمام. كره الكوفيون الفتح على الإمام، لماذا؟ لأنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب الإمام بتصحيح خطأ وقع فيه أو بتذكيره لشيء نسيه فكريه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول جائز. ولذا يقول أجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء. قد تردد صلى الله عليه وسلم في آية فلما انصرف قال ألم يكن في القوم أبي يريد من أجل أن يفتح عليه. نعم، الآن عندنا صور لهذه المسألة. إمام مأموم، هذا المأموم يأتم بهذا الإمام، لا إشكال في كونه يفتح على إمامه. نعم، إمام معه مأموم وثالث لا يصلي معه، المأموم لم يحفظ ما يقرأه الإمام فلا يستطيع أن يفتح على الإمام، الثالث حافظ. نعم، هل لمن كان خارج الصلاة أن يفتح على الإمام؟ له ذلك. ويتفرع على ذلك مسائل لا تحصى. لو افترضنا جنبه مسجل في شريط بنفس القراءة اللي يقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة إذا كان ما عنده أحد؟ أو يتقدم قليلا يأخذ مصحف ويفتش ويشوف؟ لا، الآن التلاعب بالعبادات يصل إلى حد، لأنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة. نعم، ها، شاشة الإمام يقرأ منها الإمام. لا لا لا، إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع فيه. وإلا يأتي يوم من الأيام يقول صلي بمسجل خلاص، ليش تكلف موظفين ونربط أئمة؟ وقد وقع في يدي كتاب قديم يعني من 25 سنة أو أكثر، كتاب صغير اسمه كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، صلى البيت كله. ليش هذا توسع غير مرضي؟ هذا يسلب العبادات روحها ولبها. يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت تسمعها قبل الصلاة، وبعض الناس يستعمل الصلوات بكثير من النوافل للمراجعة، لمراجعة ما حفظ وسمع في المسجل أشكال هذا الشيء وضغطه ليسمع، أو تقدم وفتح المصحف وتأكد من الآية التي تردد فيها. وهل للمصلي أن يفتح على شخص لا يصلي؟ جالس يقرأ القرآن فأخطأ، يفتح عليه المصلي ولا ما يفتح عليه؟ هو يقرأ قرآن، والصلاة إنما هي القراءة، هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز أن يقرأ لنفسه فرضا أن يفتح لغيره. المسألة المسائل، المسائل صور لهذه المسألة. شخص جالس يقرأ يرفع صوته، أولا هذا منهي عن رفع الصوت، الثاني يصلي من جهة، الثانية أنه في معنى المكالمة والفتح بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. والحاجة إذا كان لا يصلي إذا سلم يفتح عليه. نعم، إذا سلم يفتح عليه. نعم، إيه هو يقصد بذلك يقرأ ولا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء. اركعوا واسجدوا، كان إذا الإمام أخطأ نسي الركوع قيل له اركعوا، نسي السجود قيل له خر راكعا. المسألة مسلم فيها بين أهل العلم، لأنها ينتابها كونها قرآن والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضا كونها مخاطب محدد للإمام. نعم، هذه مسألة. نعم، قطن بن نسير قرأه الراوي بن بشير قال نون والقلم لما يسطر، هو يصلي. هذا تقصد شخص يصلي فقرأ. نعم، شخص يقرأ اسماء الرواة أو يحدث مثلا، فقال قطن بن بشير، فقال دارقطني نون والقلم لما يسطر، يعني بن نسير مو بن بشير، وهذا أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن.